بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في كلام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في لمعة الاعتقاد الكلام على ما يكون في اليوم الآخر، وهي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها. وكان فيما ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بنشر الدواوين، نشر الدواوين، وأنها صحف، وأنها دواوين تنشر فيقرأها، يقرأها ماذا؟ الإنسان بنفسه، يقرأها الإنسان بنفسه، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وكل هذه علامات تدل إما على السعادة وإما على الشقاء. آخذ كتابه بيمينه علامة تدل على سعادته، وآخذ كتابه ماذا؟ بشماله من وراء ظهره تدل على شقاوته وأنه من أهل النار. أمر معنا يعني مبحث فيما يتعلق بالعصاة، ما يتعلق بالعصاة، هل يأخذ كتابه ماذا بيمينه أو أنه لا يأخذ كتابه ماذا بيمينه، أو يأخذه بعد إذا قدر الله عز وجل أن يدخل النار بعد خروجه من النار، أو يأخذه في العرصات. ما في نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، والمسألة محل خلاف بين العلماء. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر من أحداث اليوم الآخر، وهو ما يتعلق بالميزان، ما يتعلق بالميزان، وأن هنالك ميزانا توزن به الأعمال، توزن به الأعمال من أجل إقامة العدل وتحقيق العدل، من أجل إقامة العدل وتحقيق ماذا؟ العدل. فيجعل الله سبحانه وتعالى ميزانا حسيا. أورد المصنف عليه رحمة الله هذه الفقرة للرد على المعتزلة الذين ينكرون الميزان الحسي، الذين ينكرون الميزان الحسي. فالميزان هناك ميزان حسي، ميزان حقيقي، ميزان حسي، له ماذا؟ كفتان، وخلاف فيما يتعلق باللسان، وخلاف فيما يتعلق باللسان. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله: والميزان له ماذا؟ كفتان. الميزان له ماذا؟ كفتان. وقلنا أن المقصود ماذا به؟ الميزان الذي توزن به ماذا؟ الأعمال. وخلاف بين العلماء هل هو ميزان واحد أو أنها ميازين، ما عندنا نصوص يعني صريحة في هذا ماذا الباب. وظاهر الأدلة والله أعلم أنه ميزان واحد عظيم، أنه ميزان واحد عظيم، وإلا فقد يعني جاءت يعني ما يدل على أن ماذا يعني موازين، على أن ماذا موازين، لكن باعتبار ما يوزن، أما باعتبار نفسي الميزان ما عندنا ما يدل على أنه ماذا واحد أو متعدد، لكن ظاهر الأدلة والله أعلم أن الميزان واحد، أن الميزان ماذا واحد الذي توزن به ماذا الأعمال. وما جاء ما يتعلق بالموزونات جاء متعدد، كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهكذا كما قال الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه. فباعتبار الموزون متعدد، باعتبار الموزون ماذا متعدد، أما باعتبار ماذا الميزان فما عندنا نص صريح في المسألة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ميزان واحد عظيم، أنه ميزان واحد عظيم يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي، ميزان ماذا حقيقي، له ماذا كفتان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وما هو الذي يوزن في هذا الميزان، ما هو الذي يوزن في هذا الميزان يوم القيامة؟ جاءت الأدلة يعني مختلفة فيما يوزن، هل الذي يوزن الأعمال أو توزن صحائف الأعمال أو يوزن العامل، كل هذا قد جاءت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالأعمال فله الظاهر، كما قال الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، فهذا يدل على أنها الأعمال الذي توزن. وهكذا مما يدل على أن الذي يوزن أيضا ماذا صحائف الأعمال، حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب ماذا البطاقة والسجلات. وهكذا أيضا مما يدل على أن قد توزن ماذا، يوزن نفسه ماذا الإنسان، كما في حديث أو ما في قصة عبد الله بن مسعود لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل ماذا؟ أحد. من جبل ماذا؟ أحد في الميزان. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يعني من الكافرين السمين لا يزن عند الله جل وعلا جناح ماذا؟ بعوضة. فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها ماذا؟ خلاف. فبعض العلماء قال كل هذا يزن، أو لعلها أحوال، أحوال يوزن فيها العمل، وأحيان أحوال يوزن فيها ماذا؟ الصحف، وأحوال يوزن فيها ماذا؟ العامل. الإشكال إذا كان الأعمال توزن، الأعمال أشياء معنوية، فكيف توزن هذه الأعمال؟ قالوا يجعلها الله سبحانه وتعالى أجراما، أي يجعلها أشياء مجسمة، يجعلها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أشياء مجسمة، ثم توزن هذه ماذا؟ الأعمال. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وعلى كل الأدلة جاءت تدل على هذا المعنى، وهي ما يتعلق بوزن الأعمال، وزن العامل، وزن أيضا صحائف ماذا الأعمال، كل هذا جاءت بالأدلة. والله أعلم ما هو الذي يعني حقيقة ليزن، هل هي أحوال أو أن هذا كل ماذا يحصل به ماذا الوزن إلى غير ذلك، كل هذا وارد وفيه احتمال. قال والميزان له كفتان، الميزان له ماذا؟ كفتان، كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها ماذا؟ السيئات. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أنه ميزان حسي حقيقي له ماذا؟ كفتان، كفة توضع فيها الحسنات، وكفة أخرى توضع فيها ماذا؟ السيئات. من أي شيء هذا الميزان؟ نقول الله أعلم. من أي شيء هذا الميزان؟ نقول الله أعلم. قال ولسان، ولسان هذا أكثر العلماء عليه، لكن ما في نص، أكثر العلماء على أن للميزان ماذا؟ لسان. والمقصود به اللسان هي الحديدة الذي تضبط ماذا؟ الوزن، تكون أعلى ماذا؟ الكفتين، تكون أعلى ماذا؟ الكفتين. لسان أي حديدة تحدد يعني ماذا؟ يعني معادلة ماذا؟ الكفتين، أو يعني رجحان أحدهما ماذا على الأخرى، فهي حديدة أعلى الكفتين يسمى بلسان الميزان، أكثر العلماء عليه، أكثر العلماء. لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، ما في عندنا، ما عندنا ماذا حديث يدل على هذا المعنى، وإنما أخذ العلماء من المعنى أنه حتى يعني ماذا يدرك الوزن، لا يدرك إلا باللسان، لا يدرك حقيقة ماذا إلا باللسان، فذكروا من حيث المعنى. أما من حيث النصوص ومن حيث ماذا الأحاديث الواردة، حتى ما جاء عن عبد الله بن عباس فيه كلام، حتى ما جاء عن عبد الله بن عباس في إثبات لسان الميزان فيه كلام. فيبقى المسألة محل اجتهاد بين أهل السنة، تبقى هذه المسألة محل اجتهاد بين أهل السنة. من أثبت الميزان أي من حيث المعنى ما في إشكال، ومن نفى باعتبار أنه لم يرد في ماذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، ويعني كون اللسان يحتاج إليه نقول باعتبار وزن الدنيا، أما يوم القيامة فلا يحتاج، أن يحتاج ماذا إلى لسان. لكن حتى يتقرر أنه ميزان حقيقي، لكن حتى يتقرر أنه ميزان حقيقي فله ماذا كفتان وله ماذا لسان. فذكروا هذه الإشكالات، ذكروا هذه الإشكالات على هذا ماذا المعنى. قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، لم يذكر المصنف عليه رحمة الله إلا الأعمال، وكما قلنا المسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف، وإلا فقد جاء أنها توزن الصحائف، وقد جاء أنها يوزن ماذا العامل، يوزن ماذا العامل، لكن المصنف عليه رحمة الله يرى هذا الرأي. والإشكال الوارد عليه كيف توزن الأعمال وهي أشياء معنوية؟ قال العلماء يجعل الله سبحانه وتعالى مجسدة، ويجعلها الله سبحانه وتعالى مجسدة أي يجعلها أجساما حتى توزن هذه الأعمال. فالمصنف عليه رحمة الله يجنح لهذا الرأي أن الذي يوزن هي الأعمال، أن الذي يوزن هي الأعمال. لكن ماذا نفعل في الأحاديث التي جاءت تدل على أن صحائف الأعمال توزن أيضا، وأن العامل أيضا ماذا يوزن، كما في قصة عبد الله ماذا ابن مسعود لما يعني ماذا صعد وارتقى على شجري ماذا الأراك، فكشفت ماذا الريح ساقي عبد الله بن مسعود وكانت دقيقة، وكانت ماذا دقيقة، فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دقة ماذا ساقي عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة هي في الميزان، أي ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل ماذا أحد، أو من جبلي ماذا أحد. قال توزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. معنى ذلك أن الموازين أو الموزون قد يخف وقد يثقل وقد يتساوى. عندنا ثلاثة أحوال, عندنا ثلاثة أحوال للموزون في الميزان, قد يثقل وقد يخف وقد يتساوى. لهذا ذكر العلماء هذه الأحكام الثلاثة, ذكر العلماء هذه الأحكام الثلاثة. الذي تثقل ماذا؟ موازينه يوم القيامة, فهذا الذي يدخل الجنة, هذا الذي يدخل الجنة ولا يأتي إلى النار, لا يذهب ماذا؟ إلى النار, وهو من ترجحت حسناته على سيئاته, وكانت يعني ماذا؟ كفة الحسنات يعني راجحة على كفة ماذا؟ السيئات. هذا هو الذي يذهب إلى الجنة وهو من أهل السعادة, فيدخل الجنة من دون المرور على النار. القسم الثاني من ترجحت ماذا؟ سيئاته على حسناته, ترجح السيئات ماذا؟ على حسناته. فهذا هو ماذا؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء, أي بين علماء أهل السنة على قولين. من قائل أن هذا يدخل تحت المشيئة, إن شاء الله عز وجل غفر له ولا يذهب إلى النار. والقول الثاني أنه لابد أن يدخل إلى النار, وهذا قول ابن القيم وجماعة أنه لابد أن يدخل ماذا؟ إلى النار, ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة, لأن هذا من أهل ماذا؟ من أهل التوحيد. القسم الثالث وهو الذي تساوت ماذا؟ سيئاته مع حسناته. فهؤلاء جاءت فيهم الآثار أنهم أهل الأعراف الذين هم بين الجنة وبين النار, لكنهم أحسن حالا من الذين ماذا؟ ترجحت سيئاتهم ماذا؟ على حسناتهم, فمآلهم ماذا؟ إلى الجنة, مآلهم ماذا؟ إلى الجنة. وهذا نوع عقوبة, كون الإنسان يوقف ما بين الجنة وما بين النار, وهم أهل ماذا؟ الأعراف, كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يبقى عندنا القسم الرابع وهو الكافر, وهو ما يتعلق ماذا به؟ الكافر الذي ترجحت يعني ماذا؟ مش ترجحت حينما توزن أعمال ماذا؟ الكافر, إنما توزن تقريعا وتوبيخا من أجل إقامة عدل الله سبحانه وتعالى ماذا في الخلق. وإلا ليس للكافر ماذا؟ يعني حسن حتى توزن, ليس الكافر حسن حتى توزن, كما قال الله جل وعلا في حال الكافرين والمشركين, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في حديث أنس كما في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة في هذه الدنيا يطعم بها ويسقى بها في الدنيا, يجازى بها في الدنيا, أما يوم القيامة ما له حسنة, أما يوم القيامة فليس له ماذا؟ حسنة. فكيف توزن ماذا؟ يعني ماذا؟ كيف توزن أعماله؟ قالوا تقريعا وتوبيخا ومن أجل إقامة عدل الله جل وعلا في الخلق. وإلا هذا ما عنده حسنات حتى يرجح بينه وبين السيئات, ما عنده حسنات حتى يرجح بينه وبين السيئات. إذن عندنا الأقسام أربعة, عندنا الأقسام أربعة. القسم الأول من خفت ماذا؟ يعني ماذا؟ من ترجحت حسناته على سيئاته. والقسم الثاني من ترجحت سيئاته على حسناته. والقسم الثالث من تساوت حسناته مع سيئاته. والقسم الرابع الذي ليس له حسنة وهو الكافر, الذي ليس له ماذا؟ حسنة فهو الكافر. والعلماء إنما يذكرون الخلاف الثلاثي في أهل الإيمان وأهل ماذا؟ الإسلام, وأنهم على ثلاثة ماذا؟ أقسام. ولا يعرجون على الكافر, لا يعرجون ماذا؟ على الكافر, لأن الكافر ليس له ماذا؟ حسنة توزن, ليس له ماذا؟ حسنة حتى توزن مع السيئات, فليس له إلا السيئات, ليس له إلا ماذا؟ إلا السيئات. فهذا ممن يذهب ماذا؟ إلى النار ولا يخرج منها, هذا ممن يذهب إلى النار ولا يخرج ماذا؟ من النار. بخلاف القسم الثاني الذي ترجحت ماذا؟ سيئاته على حسناته, كما قلنا على قولين, من قائل أنه داخل تحت المشيئة, ومن قائل بأنه لابد أن يعذب إلا أن تدركه ماذا؟ الشفاعة قبل دخول إلى النار, شفاعة الشافعين. وسيأتي معنا مبحث ماذا؟ الشفاعة في هذه ماذا؟ المسألة, مبحث الشفاعة في هذه ماذا؟ المسألة. وكون الأعمال توزن يوم القيامة من أجل إقامة عدل الله عز وجل في الخلق, وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ما عند هذا من الحسنات وما عند هذا من السيئات, بل يعلم الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذا الإنسان وقبل وجود هذا مدى الإنسان على ما يتحصل عليه من الحسنات والسيئات بعلم الله سبحانه وتعالى السابق, بعلمه ماذا؟ السابق. ولكن من باب إقامة يعني عدله الظاهر على خلقه أن هذا الإنسان له أعمال فتوزن, أن هذا الإنسان له أعمال توزن, أن هذا الإنسان عليه ماذا؟ أعمال, فيقرأ هذه الأعمال في صحائف ماذا؟ الأعمال, إقامة ماذا؟ للعدل بين خلقه, إقامة للعدل ماذا؟ بين خلقه، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ماذا كله. فعلى كل أورد المصنف عليه رحمة الله مبحث الميزان في أحداث يوم القيامة وفي أحداث اليوم الآخر من أجل الرد على طائفة المعتزلة الذين ينكرون الميزان، الذين ينكرون الميزان ويقولون المقصود بالميزان العدل لا الميزان الحسي، بل ميزان حسي لو كفتان بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة ماذا والجماعة. وكما قلنا القوم عقلانيون ليسوا حول نصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحاكمون إليها، وإنما يتحاكمون إلى العقل، ما أخذه العقل يعني ما وافق ماذا العقل أخذوه، وما رده ماذا العقل ردوه، ولو كان في الصحيحين، لو كان في الصحيحين أو مما تواتر يتأولون التأولا وهو ما يسمى بالتحريف، وإن كان خارج الصحيح قالوا هذه عقائد لا تقبل في أخبار الأحاد إلى آخر أصول القوم من المعتزلة والجهمية والأشاعرة إلى آخر أحوال هؤلاء ماذا القوم في هذه المسألة. وأهل السنة أجمع على تقرير مسألة ماذا الميزان، وأنه حق، وأنه سيكون ماذا يوم القيامة، ويكون ماذا في العرصات، ويكون ماذا في العرصات. ولا يظن الظان إذا كان ميزان واحد كيف هذا يوزن أولا ثم الذي يأتي بعده، لا هذا ما يصلح، هذا أمور الغيب يعني تختلف عن أمور ماذا المشاهدة، يعني أمور ماذا ما يشاهد الإنسان أو ما يعني غاب عن الإنسان تختلف عن أمور ماذا ما يشاهده ويلاحظه ماذا الإنسان. فأمر الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد وصف نفسه بأنه سريع الحساب، بأنه سريع ماذا الحساب، كيف يحاسب هذه الخلائق في يعني ماذا في ذاك المقام مع كثرة الخلائق؟ نقول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، أخبر عن نفسه بأنه سريع ماذا الحساب، فلا مدخل للعقل كيف ولماذا وكيف يحصل هذا الأمر، هذه أمور مغيبة. ما الواجب؟ الواجب الإيمان، الواجب ماذا الإيمان، وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يحصل في عرصات يوم القيامة أن العرق يعني ماذا يلجم بعض الناس إلجاما وهو بجانبك، يعني يغوص في العرق وهو ماذا بجانبك وأنت لا شيء، ليس فيك ماذا عرق، سبحان الله. هذه أمور يعني تحار فيها العقول، تحار فيها ماذا العقول، فما على الإنسان إلا أن يقول آمنا، ما مع الإنسان في أمر ما بعد الموت، أمر البرزخ وهي الحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة، وأمر ما يحصل ماذا في الآخرة في العرصات، هذه أمور مغيبة. الواجب الإيمان، الواجب الإيمان والتسليم، الواجب الإيمان والتسليم، والعقل حدود فيما يتعلق ب يعني ماذا تأويل الأشياء والتفكر ماذا في الأشياء، العقل حدود في المشاهدات، العقل لحدود فيما يشاهده، أما ما غاب عنه ولا يدرك بالحواس الخمس فهذا لا مدخل للعقل فيه مهما فكر، فهذا لا مدخل للعقل فيه مهما فكر، هذا ماذا العقل. لهذا يذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ليس من أمر الدنيا في الآخرة إلا المسميات، أسماء اتفقت فقط في الأسماء، أما حقائق الأشياء فالله أعلم بها، أما حقائق الأشياء فالله أعلم ماذا بها. إذا كان الإنسان يغيب ماذا عليه ما يكون في نفسه وهي ما يتعلق بالروح، فإن الإنسان لا يدرك هذه الروح وهي بين جنبه، فما بالك بما وراء ذلك من المغيبات. فالواجب التسليم والإيمان، الواجب التسليم والإيمان. سينتقل بعدها مصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر وموقف ماذا آخر من مواقف يوم القيامة، وهو ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. عند سؤال يا أخوان الأشكال الله كل هذا ورد فيه أنها توزن، هذه وهذه توزن وهذه توزن، هل هي أحوال أو باعتبار الأشخاص أو باعتبار الأمم؟ الله أعلم، لكن كل هذا وارد أنها توزن، هذه توزن حقيقة. المصنف كما مر معنا الآن يرى أن الذي يوزن هي الأعمال، الذي يوزن هي ماذا الأعمال، وهو من حيث المعنى هو الصحيح، يعني من حيث المعنى حقيقة الأعمال، لأن الصحائف الأعمال هذه أوراق وما يتعلق بالعامل هو جسم، لكن ما يتعلق بالأعمال هي حقيقة الذي يجازى عليها الإنسان، إما بجنة وإما بنار. حقيقة كما قال المصنف إن هي الأعمال. وأذكر أن هذا يعني ترجيح شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام، لكن مع هذا المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف بين العلماء. وإلا من حيث المعنى هي الأعمال الذي جاز الإنسان عليها يوم القيامة. الله أعلم. طيب، لا بارك الله.